وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فاللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فهؤلاء الأربع استعاذ منهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. فالعلم الذي ينفع والقلب الذي يخشع والدعاء الذي يسمع والنفس التي تشبع، هؤلاء فيهن صلاح حال العبد. والعلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع والنفس التي لا تشبع والدعاء الذي لا يسمع، هؤلاء فيهن فساد حال العبد جميعهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله رب العالمين منهن. فأما العلم فمنه علم نافع بذاته، ومنه علم ضار بذاته، ومنه علم مباح. فأما العلم النافع بذاته فهو علم الوحي، علم النبوة الذي أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله الزيادة منه. فقال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وقل رب زدني علما. فهذا هو العلم النافع. بشروطه كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. وأما العلم الضار بذاته فهي العلوم التي نهى الله رب العالمين عن تعلمها، كعلم السحر والكهانة والدجل، وكعلم المعازف والموسيقى، أو كعلوم أهل البدع وغيرها مما نهي عن تعلمه. وأما العلوم المباحة فهي علوم الدنيا التي يصلح العبد بها حال دنياه، فيتعلم العبد منها على قدر ما تقوم به أو ما يقوم به أمر دنياه. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه الآيات وغيرها في العلم النافع، علم الوحي. وأما الآيات التي في العلم الضار فكقوله سبحانه وتعالى في تعلم السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأما في علوم الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نتعلمها بشرط ألا تطغى على آخرتنا، فإذا طغت علوم الدنيا على الآخرة فصار الإنسان مادياً خريتاً في الدنيا، عليلاً ضعيفاً في أمور الآخرة، فإن هذا قد ذمه الله سبحانه وتعالى في مثل قوله جل وعلا في أهل الدنيا: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأما علم الوحي وهو العلم النافع فإنه ينفع العبد إذا كان على الشرط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استعاذ بالله من علم لا ينفع، العلم الذي لا يعمل به صاحبه، العلم الذي لا يعلمه غيره، العلم الذي لا يزكي به أخلاقه ولا يزكي به نفسه، هذا هو العلم الذي لا ينفع. مع أن علوم الآخرة في نفسها نافعة، لكن بشرط أن ينسرح هذا العلم على القلب والجوارح تزكية للنفوس وللجوارح وعملا بطاعة الله، وإلا فقد ذم الله رب العالمين اليهود بقوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. أوحى الله لهم بالتوراة لكنهم تعلموها ولم يعملوا بها، لم يزكوا بها أخلاقهم ونفوسهم، فضرب الله لهم هذا المثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل الكتب النافعة على ظهره ولا ينتفع بها ولا يعلم ما فيها. فكل من فسد من علماء هذه الأمة بعد علم ففيه شبه باليهود، كل من فسد بعد علم وأضله الله على علم ففيه شبه باليهود. وضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في كتابه للعالم الذي آتاه العلم فانسلخ منه واتبع الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال سبحانه وتعالى في مثل هؤلاء أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يقبلون على الدنيا ويشترون دنياهم ويبيعون أخراهم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سينفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فهؤلاء لم ينتفعوا بعلومهم، والانتفاع بعلم الوحي مشروط بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعمل به فيكون كالأرض الطيبة التي نزل عليها الغيث فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أي الغيث الذي يأتي الناس في حالة هم أشد ما يكونون احتياجا إليه، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا، أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أي قبلت هذا العلم علم النبوة فانتفعت به في نفسها علما وعملا وزكاة للنفس، وكان منها أجادب، أرض أجادب أي لا تمسك الماء لكنها لا تنبت الكلأ، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أي لا تمسك الماء فينتفع به غيرها ولا تنبت كلأ فلا تنتفع في نفسها، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي يتعلم ولا ينتفع بعلمه هذا مثله، وأما عاقبته في الآخرة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه تندلق أي تنزل، فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة، فيجتمع الناس عليه: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا تأويل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعلم النافع الذي يقبل عليه العبد المسلم يريد به أن ينتفع في نفسه وأن ينفع غيره وأن يحيي الشريعة وأن يعمل بهذا العلم، فهذه نية العلم الذي ينتفع به المرء. فالمسلم يتعلم العلم ينوي أولاً أن يرفع الجهل عن نفسه ويعرفها ما عليها من العبوديات لله، فإن الله جل وعلا لا يحب أن يعبد بجهل أبداً. ومن علامات الساعة وأشراطها الدالة على قربها أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل، فتنتشر البدع والخرافات والشركيات ويعيث الشيطان في الأرض فساداً، لأن العلم نور تنور به الأرض وتنور به القلوب. فينوي المسلم بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه فيخرج من معرة الجهل، فللجهل معرة، يخرج إلى نور العلم، وينوي أن يرفع الجهل عن الناس بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وينوي إحياء العلم وحفظه من الضياع، فإن الدنيا لا تزال بخير ما دامت منورة بنور العلم، فإذا ما رفع الجهل فقل على الدنيا السلام، فقد اقتربت الساعة كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما النية الرابعة أن ينوي العمل بالعلم لئلا يكون هذا العلم حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى. فاللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن العلم النافع أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة التي هي للإمام أن يدعو أو أن يأمر الصحابة أن يرفعوا أيديهم بالدعاء ولا بالاستغفار، وإنما هذه جلسة استراحة تشرع للإمام فقط، تشرع للإمام فقط، فليس من السنة أن يدعو المصلي فيها ولا أن يرفع يديه بالدعاء ولا بالاستغفار. فهذا أيضا من علم النبوة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فنفعل ما كان يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونترك ما كان يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يؤجر على اقتدائه بهدي رسول الله في فعله، ويؤجر على اقتدائه بهدي رسول الله في تركه طالما ترك بنية. فإذا تركت ما كان يتركه بنية الترك فأنت تؤجر على الترك كما تؤجر على الفعل بجامع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من نفس لا تشبع. النفس التي لا تشبع هي النفس الحريصة على الدنيا، لا تشبع من الدنيا. وأما نفس المؤمن فقنوعة، لأن نفس المؤمن مقبلة على الآخرة مولية عن الدنيا، فهو في الدنيا يعيش كأنه غريب أو عابر سبيل، فيأخذ منها ما يتزود لأخراه. أما أهل الدنيا فإنهم يعطون دنياهم أضعاف ما يعطون لأخراه، فتجد الواحد منهم لا يرضى في أمور الدنيا أن يكون جاهلا أبدا، ولا يرضى أن يحصل غيره أكثر منه، فهو منهوم بالدنيا لا يشبع، ليله ونهاره في تحصيل المال زيادة عن حاجته. فإذا ما اختبرته في أمور آخرة تجده ضعيفا هزيلا كسلانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال بعض سلفنا الصالحين: اعمل لدنياك على قدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك على قدر بقائك فيها، فلا أقل من أن تعطي آخرتك كما تعطي دنياك. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فما معنى أن نكون من أبناء الآخرة؟ أن نعمل للآخرة، أن نتعلم ديننا، أن نتعلم ما جئناه من أمور ديننا، فإننا سنسأل في قبورنا عن ربنا وعن ديننا وعن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن عاش على شيء مات عليه، فكيف يثبت العبد عند السؤال إذا لم يعش لهذا الدين علما وعملا؟ فلا بد للمسلم في يوم من قسط لآخرته يتعلم فيه سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيعمل بها. فالحرص على الدنيا علامة على النفاق، الحرص على الدنيا علامة على النفاق، والتنافس في الدنيا لا ينتهي، والدنيا غرور تغر أهلها الذين هم أهلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحريص على الدنيا لا يدرك أن يتمتع بها لأنها متاع زائل، والآخرة خير وأبقى. فينبغي علينا أن نخرج من هذه الخصلة، وأعوذ بك من نفس لا تشبع لأنها نفس مريضة، نفس غير قنوعة، فلا تشبع من الدنيا فهي منهومة بتحصيلها. وأما نفس المؤمن فهي ساكنة لله رب العالمين مطمئنة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. خشوع القلب هو سكونه لله رب العالمين واطمئنانه بذكر الله جل وعلا. والقلب يوصف بالخشوع كما يوصف بالقسوة. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذا هو خشوع المؤمنين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فخشعت الجوارح تبعا لخشوع القلب، فانقادت لأمر الله جل وعلا وأطاعت ربها سبحانه وتعالى. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وإنما يظهر هذا الخشوع، خشوع القلب، في مواطن منها الصلاة، بل من أعظمها الصلاة. وبعض سلفنا الصالحين كان لو اندك المسجد وهو يصلي ما شعر به، لو انهدم المسجد وهو في الصلاة لم يشعر به من شدة خشوع قلبه لرب العالمين تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا قلوبا خاشعة. وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، وهذه ثمرة ما مضى. فإن صاحب العلم الذي لم ينتفع بعلمه، وصاحب القلب الذي لا يخشع، وصاحب النفس التي لا تشبع، حري به ألا يجيب الله رب العالمين دعاء. فإن من موانع استجابة الدعاء قسوة القلب وعدم العمل بالعلم، والنفس الحريصة التي لا تشبع من أمور الدنيا. فاللهم يا رب العالمين أعذنا من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.